الأخ يسأل عن سؤال يقول في وجدت جنازتان، جنازة خارج الحرم وجنازة داخل الحرم، هل في فضيلة على أن نصلي داخل الحرم على جنازة خارج الحرم؟ إذا كان مقصود بالجنازة الثانية داخل الحرم أيضا لكن ليست داخل المسجد، لأن الصواب أن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو مسجد حرام، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا ينبني على فقه المسألة هذه، لأن قلنا بقول الجمهور بأن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو حرام، وهذا هو الصواب لقول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، ولقول الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، معلوم أن الأهل ما يسكنون بالمسجد، فعلم من هذا أن المقصود هو ما كان داخل حدود الحرم. فعلى هذه الحالة لا فرق بين تصلي جنازة في جنازة في مسجد في العزيزية أو في أماكن أخرى وتصلي عليه في الحرم، لا فرق بين هذا وهذا، لأن كله حرم. وأما إذا قلنا بقول الثاني بأن الحرم هو المسجد ومتى ما زيد فيه دخل في الحرم ومع ذلك ليس من الحرم، فنعم لا، الصلاة في المسجد الحرام هنا مزية على غيرها، لأن تصلي في حرم وفي الثاني لا تصلي في حرم، ولكن هذا قول في نظر، هذا قول في نظر، صاب القول الأول، صاب القول على لا فرق بين تصلي عليه هنا أو تصلي عليه هنا، كله حرم، كله حرم، وهذا هو الصواب لبضعة أدلة من القرآن، من ذلك قول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، المقصود حدود الحرم. الدليل الثاني قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. الدليل الثالث قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوا حدود الحرام، ليس معنى لا يقربوا المسجد ولا يجوز يدخلون الحرام، لا، المقصود لا يقربوا حدود الحرم مطلقة. الدليل الرابع قول الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، هذه دلة قوية تفيد أن الحرم لا يختص بمجرد المسجد، وأن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو حرم، وفيها المضاعفة وفيها الأجر وفيه الثواب.